طيب هم من الصحابة العلائيين للنبي. طيب أيهما أفضل الخميني أو شو اسمه أو معاوية؟ هذا لما يأتي معاوية في فصل كامل. أنا عندي معاوية منافق. يعني الخميني أفضل من معاوية؟ أي عندي الخميني أفضل من معاوية. إذن الخميني أفضل من معاوية رضي الله عنه، وليس أفضل بقليل، بكثير بكثير. أي كثير. هذه يجب أن طيب. بس أنه موضوع معاوية فرع من موضوع الصحابة لن ننتهي الآن. طيب الأستاذ حسن يرى بأن الخميني كذا في إيران يرى أنه أفضل من معاوية بن أبي سفيان. كل حاتم عربي طاغية أو كذا. لا لا لا لا, لا تهرب. أنا أتكلم عن معاوية. ما دام أنني أرى أن معاوية منافق والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. الخميني ما بيعدي إذا دخل النار ما بيعدي. نحكم على معاوية بالنار. اي طبعا تحكم على معاويه بالنار. ايه هذا النبي قال يحكم على معاويه بالنار. حبيبي النبي قال يموت على غير ملتي. الرسول صلى الله عليه وسلم على عيني وعلى راسي قال يموت على غير ملتي. طيب ماذا نفعل؟ طيب ولا يبغض علي الا منافق، ماذا نفعل؟ طيب هذه نصوص. طيب وام صح. طيب وحكمت على ذلك. مات على غير، مات مرتد معاويه. طيب مات مرتد، يعني معاويه مات مرتدا منافقا في الدرك الاسفل من النار. في البخاري يدعوهم الى النار. اتركني من البخاري، انا ما جبت البخاري. وهذا انا بيني وبينك. نعم هذا رايي. اي هذا بس انه سياتي التفصيل. لا تعرف حبيبي خالد، انا اتمنى الا تتهرب يا استاذ. يا اخي رجاء لا تهرب. هذا لا لا لا هو على. وهذا سائل يقول: ما حكم من يسب صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز لي ان اجالسه واصاحبه علما بانني نصحته فلم يتقبل النصيحه؟ من يسب اصحاب النبي على العموم هو كافر كالرافض واشباهه. من يسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر، لان سبهم يدل على بغضهم، ومن ابغضهم هو غير مؤمن بما جاءوا به. اذا ابغضهم وسبهم وراى انهم غير عدول هم من نقل القران والسنه، معناه ان القران باطل لان نقلته فساق او كفار، وهكذا السنه باطله لان نقلتها فساق او كفار، فمعناه ذهب الدين، معنى هذا كله ذهب الدين وعلموا لحد كله. صب الصحابة صب لنقلة العلم وخير هذه الأمة، ولا يجالس مثل هؤلاء ولا يصح مثل هؤلاء، بل يهجرون ورفع الأمر إلى ولاة الأمور إذا كان هناك ولاة أمور في البلد التي فيها السب، إذا كان فيها ولاة أمر ينصرون الحق. نعم نسأل الله العافية. نعم يا شيخ محبك بالله، ما حكم من يسب صحابي معاوية بن أبي سفيان من أهل السنة؟ لا شك أنه فعل معصية وأنه آثم. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من خلفاء المسلمين وأحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ائتمنه على كتابة الوحي وهو من أعظم ما يكون فهو أمين، ولا يجوز أن نسبه لما جرى بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن هذا جرى عن اجتهاد، والمجتهد من هذه الأمة ينال أجرا أو أجرين، إن أخطأ فأجر وإن أحسن فأجر. ونحن لا نشك أن علي رضي الله عنه أقرب إلى الصواب من معاوية، لكننا لا نسب معاوية لما حصل لأنه عن اجتهاد. ولهذا قال العقيدة: ونسكت عن حرب الصحابة فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا. وأصل هذا أعني سب معاوية كما يزعم الساد انتصار لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب يقول: إني لأرجو أن أكون أنا ومعاوية من الذين قال الله فيهم على سر المتقابلين، يعني في الجنة. ثم إن معاوية رضي الله عنه كان خليفة بإشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الحسن بن علي رضي الله عنه وهو أفضل من أخيه الحسين قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين متقاتلين من المسلمين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية جعلها إصلاحا، وهذا نوع من الإقرار لمعاوية رضي الله عنه. ولا يخفى على أحد من المسلمين أن الحسن أفضل من الحسين رضي الله عنهما جميعا، وأن ما حصل من القتال فعلي فيها أقرب إلى الصواب، لكننا نحب أيضا معاوية ونرى أنه خليفة خليفة ذو خلافة شرعية، وأن ما جرى منه فهو على سبيل الاجتهاد الذي لم يكن صواب.

أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: يخوض الناس في هذا الزمان ويتكلمون في أمر معاوية رضي الله عنه ويقولون إنه كان ظالما، فهل هذا قبحهم الله اللي يسبون معاوية؟ قبحهم الله وأخزاهم. معاوية صحابي جليل من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جمع الله به المسلمين، هو الذي وقف في وجوه الفتن والفرق الضالة وقمعها، فله فضائل رضي الله عنه. لكن هؤلاء يبغضون من ينصر الدين، ومعاوية ممن نصر الدين وثبت الله به المسلمين في خلافته رحمه الله. كان محنكا عدلا، كان سياسيا، قهر أهل الشر وقهر أهل البدع في حكمته وحنكته وعقليته رضي الله عنه، فله فضائل. لكن هؤلاء يعادونه لأن الله ثبت به الدين وقمع به الفتنة، يعادونه من أجل هذا. نعم. ما حكم الكلام في عرض معاوية رضي الله عنه؟ صلى الله عليه. معاوية صحابي جليل وأمير المؤمنين، ولا رأى المسلمون منه إلا الخير، فلا يجوز الكلام فيه في صحابي جليل وأمير المؤمنين، ولا حصل منه إلا الخير والوقوف في وجوه المبتدعة. نعم. الوقوف في وجوه الخوارج. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل الخميني على معاوية فهو خبيث رافضي كافر، كافر ولا إشكال. ومعاوية خير المؤمنين، ومعاوية كاتب الوحي، ومعاوية من الخلفاء الذين ارتضتهم الأمة، وهم من أهل السنة، وهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مات الرسول وهو راض عنهم، ولا يقول عنهم منافق إلا رافضي خبيث، رافضي خبيث أفسد الإسلام، وسبوا أصحاب رسول الله وكفروهم وطعنوا بأمة المؤمنين قبحهم الله. وهذا قد يكون متأثر بهم، فهذا قوله كفري. والخميني كافر وليس بمسلم. الخميني من أكفر خلق الله، من الشياطين نسأل الله السلامة والعافية، من شياطين الإنس نسأل الله السلامة والعافية.